هلنا في لقاءاتنا السابقة عند خواطرنا حول سورة النبأ إلى أن هذه السورة تهلها الله سبحانه وتعالى بسؤال تفخيمي بقوله عما، ثم بين ما كانوا يتساءلون عنه تساؤلا إنكار أو ارتياب، ثم بين الحق أن الأمر الذي يتساءلون عنه ويستغربونه ويرتابون فيه سيعلمونه علمين: علم أول حين يشاهدون بواكر الانقلاب في العالم الذي يحيونه، والأمر الثاني حين يباشرون حقيقة ذلك اليوم وما فيه من أهوال وما يترتب على جزائهم من مصيرهم المحتوم. ثم بيّن الحق مصير نوعين: النوع الأول وهو مثار التكذيب والارتياب في أمر البعث بقوله إن للطاغين مآبة، والنوع الثاني المتقون الذين كانوا على عكس هؤلاء، فقال أيضا إن لهم مآبا ولكن إلى مغفرة الله وإلى رحمته جزاء وعطاء حسابا. ثم بعد ذلك عرض الحق بأن ذلك هو يوم الحق، فإن كانوا قد ارتابوا حينما كان غيبا عنهم فهم لا يرتابون فيه الآن لأنه صار مشهدا لهم. ثم ختمها الحق بقوله إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. والملاحظ في هذه السورة أنها عرضت لونا من ألوان إثبات الحقيقة، لأن إثبات الحقيقة يتطلب أمرين: الأمر الأول إما الشهادة وإما اليمين، ولذلك يقال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فمن ادعى دعوى وجاء ببينة هذه البينة تشهد له فقد ثبت له الحق، وإلا فكان على المنكر أن يحلف اليمين. إذن فوسيلة إثبات الحقائق إنما تتأتى إما بالشهادة وإما باليمين. نلاحظ في هذه السورة أنها قدمت قسم بيان الحقيقة بالشهادة، لأن الحق عرض أدلة ذلك فقال ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة إلى آخر ما قال. تلك هي البينة التي تثبت لله الذي خلق هذه الأشياء بقدرته وأبدعها ونظمها بحكمته ونسقها تنسيقا متناسبا بحيث يؤدي كل جنس في الوجود مهمته على أكمل وجه. تلك هي الشهادة، أي شهادة الكون لصدق الحقيقة البعثية. بقي أن يستوعب الحق سبحانه وتعالى إثبات الحقيقة بلون آخر وهو اليمين. الحق سبحانه وتعالى حينما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، تلك هي الشهادة. بعد ذلك يثبت الحقيقة أيضا باليمين، فورب السماء والأرض إنه لحق. إذن فقد استوعب الحق إثبات الحقائق بالشهادة مرة وباليمين مرة أخرى. السورة التي هي سورة النبأ تعرضت للبيان الذي يثبت، فكأن البيان في العالم يشهد بصدق ما يقوله الحق وبما ينكره الكافرون.